الأصل القصاص ما لم له حق. ولهذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلوا حتى اعترف بناء على قوله هذه الأصل القصاص. طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس. طيب الآن هذه الحديثة الدلالة المنطوق ومفهوم هي جديدة عليكم لأن ما تكلمنا بها أثناء الشرح أثناء التفسير، لكن ينبغي أن نعرف من دلالة اللفظ على معنى دلالة نطق ودلالة مفهوم. هنا إيه؟ لأن هذا هو الذي به المقاطعة الكاملة من كل وجه في الأجناس والصفات. في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد. في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبت له. إيه نعم، وإلا أنثبت كل مفهوم مخالف لا بد من دليل، وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور. مفهوم مخالفة. هناك نص عام. نعم. ما هذا بقوة هذا؟ لا، أن يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عام. شيخ بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرنا من الأنثى والأنثى، أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الفرس. الأنثى بالأنثى. لأنه ما قال والأنثى بالأنثى. منطوق منطوقها. منطوقها أن الأنثى تؤثر بالأنثى حرة كانت أو عبد عام. ما فيه يعني ما فيه ذكر بأنها حرة أو غير حرة. فالأنثى تقصد بالأنثى حرة كانت أو ما. بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى على رسم الخلاف فيه. التعليل يكون يعني أنه ما ذكر الأنثى. أقول التعليل يعني يكون أنه ما ذكر الأنثى. هذا باعتبار الجنس مو باعتبار الوصف. الآية هنا فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل. الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. الأنثى بالأنثى ما قالت أنا ولا حرة. ما قال في عمه ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر، الذكر المملوك بالذكر المملوك. وسكت عن الأم يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم لا ننظر إلى الدين. إيش الدين؟ لا ننظر إلى الدين. الضخم يا إخوان فاهمين حب. وأنا ما حضرت الضخم. القصاص له شروط أربعة. لا بالنسبة لقتل اليهودي من جانب المسلمين. لا ما ينظر. ما ينظر يعني متى تقول إنه هذا لأنه كافر وليس مسلمة. هذا لا يجبر هذا. هذا لا ينجبر بها. قولنا الراجح أن الحر يكون بالعبد. فما الفائدة من تصديق الحر بالحر والعبد بالعبد؟ هو كما قال قلنا الأخ محمد. إن الفائدة من محمد قلنا الفائدة من هذا إن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف. حر مقتول بحر، وعبد مقتول بعبد، وأنثى مقتولة بأنثى. فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء ثاني. المقاصة لا على حال النزول. لا مو صحيح. لا العبرة بعموم الأمر. هل أمثلة الحر بالحر؟ هل نقبل أمثلة على أول الآية؟ في ذلك القصص في القتل إيه؟ فنقل على مرحبا بيخالف في أصلا بيان لقول القتل إيه؟ بيان نعم أمثل إيه؟ إن ما ذكر هذا من أجل تمام المقاصة، لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا ووصفا. حر وذكر بحر وذكر، وكذلك الأنثى بالأنثى، وكذلك العبد بالعبد. مشكلة. طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء سقوط القصاص بعفو أحد الورقة. مما قال مصطفى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، لأن أخ واحد من 100 مثلا من الورقة سقط. وش وجه الدلالة من الآن؟ قولي شيء. نعم. وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟ لأن الأخ ها؟ كيف هو ذلك؟ هذا واضح. نعم زيد؟ إذا كان وش وجه الدلالة